من عند قضية الزواج، لماذا نتزوج، ثم كيف نتزوج، كيف تختار شريكة الحياة، كيف تختارين شريك الحياة، ثم اليوم لماذا ننجب. قضية الليلة النية في إنجاب الذرية. أهمية النية أيها الإخوة الصالحة في الإنجاب أننا إذا أردنا أولادا صالحين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت، ماذا نويت حين أردت أن تنجب ولدا، ماذا نويت، عايز تجيب أولاد ليه؟ كثير من الناس يريدون إنجاب ولد فقط لدفع شرور الناس عن أنفسهم. زمان كان لي صديق مدرس زميل في المدرسة الله يرحمه، أنا لا أدري أين هو الآن، كان اسمه صلاح الله يرحمه، الله يكرمه، الله يهديه، الله يعينه، لا أدري أين هو الآن، لكن كان لا ينجب، فكان يقول لي أشد ما أعانيه من نظرة الناس، ها لسه، ها ما حملتش، ها ما بقيتوش ثلاثة، ربنا يرضيك يا ابني، وابص نظرة العطف في عيون الناس تجرحني تذبحني. قال لي كده بالحرف، وهو لعله هو دلوقتي ناسي، لكن انا افكرها بالحرف. قال لي والله لو العيال بتشتري كنت اشتريت العيل، لعل هذا مرة بحد من ممن اعرفهم من القريبين وكانت بتعاني، ربنا يكرمها ويهديها ويكفيها شر نفسها، كانت بتعاني الاول قبل ما تنجب لمدة اربع سنين وشوية من ان كل اللي يشوفها من صديقتها اللي تزوجنا وانجبنا تخبب لها منه، احسن تحسده، احسن تحسدها، اصلية ما انجبتش دي. فكان هروب المنجبات ممن لم تنجب جرح، فكان الهم بقى في النية، عايزة تجيب واد ليه، عشان ما حدش يجري منها ولا حد يهرب منها ولا حد يبص لها نظرة عطف ولا حد يعيط عشانها ولا حد يطبطب عليها، فنية فاسدة. وعلى قدر النية يرزق الإنسان، قال رسول الله، والحديث فيه كلام، فيه كلام يعني قد يكون ضعيفا، نية المؤمن أبلغ من عمله، أبلغ من عمله. فالشاهد إن لماذا نريد أن ننجب، لماذا نريد أن ننجب أولادا، لما، ما السبب، ما السر في ذلك؟ النية في إنجاب الذرية. وأريد أن أنبه هنا إلى أهمية النية، لأن نرى إكرام منقطع النظير لمن صلحت نياتهم في الإنجاب. أشهد لله أنه كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأحسن الخالقين الله ربي ورب العالمين. على قدر نيتك يعطيك. اسمع، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. نفسي أقعد نقف كده نتأمل الربع ده علشان نتأمل، بس لا لا لا مش نتأمل، نمر عليه مرور سريع جدا. إن الله اصطفى، الاصطفاء والاجتباء والاختيار من الله بحكمة، فهو الحكيم يضع الشيء في موضعه اللائق به. إن الله اصطفى. ربنا سبحانه وتعالى حين يصطفي أناسا من خلقه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أنا عايز بس إيه الربع بتاع إن الله اصطفى، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء قد يكون في أشخاص أفراد، والاصطفاء قد يكون في قبائل عيل، زي إن الله اصطفى آدم فرد ونوحا فرد وآل إبراهيم قبيلة عيلة، وآل عمران عيلة عيلة قبيلة على العالمين، ذرية بعضها من بعض. صلاح الآباء ينفع الأبناء بلا شك، هذا يقين. ولذلك كانت آخر لطيفة من اللطائف أن إذا كان صلاح الآباء ينفع الأبناء حتما، إلا أن صلاح الأزواج لا ينفع الزوجات. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. قل لي ما ابن سيدنا نوح صلاح ابوه ما نفعوش؟ لا نفعوا. قال رب إن ابني من أهلي. ما سكتش أبوه عنه. فصلاح الأباء ينفع الأبناء حتما، لكن صلاح الأزواج لا ينفع الزوجات. لازم تبقي أنت صالحة، الرجل ده مش هينفعك، ممكن يتخلى عنك في أحرج المواقف يوم القيامة قدام ربنا ما عرفهاش، دخلوها النار، هتبقى دنيا وآخرة يا رب. فعشان كده كوني في شخصك صالحة. ونفس الشيء بنقول للرجل إن صلاح زوجتك مش هينفعك، اوعى تفكر ان يوم القيامة زوجتها صالحة بتقوم وتصوم وتعمل وتسوي وانت تقصر في صلاة جماعة او تفرط فيه او تقع في معاصي، اوعى تفكر ان صلاحها سينفعك، بالعكس ده هي اول واحدة هتتبرى منك وتتخلى عنك يوم القيامة. الشاهد قد يصطفي الله عز وجل قبائل وعائلات باكملها، وقد يصطفي الله افرادا واشخاصا باعينهم من القوم، والله يصطفي من يشاء مما يشاء كما يشاء وقتما يشاء على ما يشاء لما يشاء سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هي دي اللي احنا بنقول عليه صلاح الآباء ينفع الأبناء، ذرية بعضها من بعض. أيضا الناس النهاردة اللي خايفين يخلفوا خايفين ينجبوا بنقول له ما تخافش، يقول انا اجيب اتنين اربيهم تربية كويسة، بتجيب اتنين يضيعوا، لكن لما يبقوا 15 15 25 35 عيل يربي بعضهم بعضا ذرية بعضها من بعض، كله هيربي بعضه وكله هيعين بعضه وكله هيساعد بعضه. والبيئة نفسها هنشوف معانا في كلام جاي ان شاء الله باذن الله تعالى، ان سيدنا ابراهيم قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. البيئة الصالحة عامل مهم وخطير جدا لإقامة المجتمع الصالح لصلاح الولد، هنقول في أسباب صلاح الأولاد مستقبلا، لكن دلوقتي نتكلم في النية وكيف أن النية تخرج ولدا صالحا. النية قبل أن توضع البذرة، قبل أن تكون النطفة في بطن الأم، النية تفيد في صلاح الابن. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ها بالنية البداية هي رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني إيه؟ حرا مما سواك، محررا من كل الدنيا لك وحدك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنت، قالت يا ربنا وهبت لك الولد ده ليكون خادما في المعبد لك وحدك، فلما وضعتها وجدتها أنت قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هو الرزاق وليس الذكر كالأنثى. قالت له ليس الذكر كالأنثى، كان نفسي أوهب لك أحسن حاجة يا رب، الذكر ليس كالأنثى في الخدمة وفي العبادة وفي القوة والطاقة والبذل وإلى آخره، ليس الذكر كالأنثى، لكن وهبتها لك كما هي كما رزقتنيها، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سبحان الله العظيم، سبحان الملك العليم، سبحان الجليل الحكيم، سبحان الملك العلام، سبحان الله الطيب. هذه وهبتها للمعبد، ومعلوم أن من وهب للمعبد لا يتزوج، فكيف تقول ذريتها؟ سبحان الملك. فأخرج الله لها ذرية بدون زواج من مريم. لا لا، ده انت تتأمل بقى عظمة خلق الله عز وجل حين يرى من عبده نية صالحة. اللهم ارزقنا حسن النية، النية، تأمل. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. شوف ده جزاء النية الصالحة، تقبلها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا كان زوج خالتها، لكن هي وهبتها لله، كفلها، تكفلها زكريا، ينفق عليها ويتابعها ويعطيها. لكن الله الكريم غيور، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. سبحان الله العظيم. قال يا مريم أنى لك هذا، أنا كافلك، من يأتيك بالطعام والشراب؟ يقولون يدخل عليها يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يدخل في الصيف يلاقي عندها برتقان وفاكهة الشتاء، يدخل في الشتاء يلاقي فاكهة الصيف، كل شيء عندها. أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. غار الله على مريم أن يكفلها غيره، رغم أن الذي تكفل بها زكريا فكان الله يرزقها بغير حساب دون تدخل بشري أو آدمي. سبحان الله العظيم. عشان كده بنقول لكل اللي خايف على أولاده، لكل اللي بيعمل حساب المستقبل لأولاده، يا ابني كن صالحا والله يكفل أولادك. لما قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لو أوصيت بأولادك، قال والله لا أوصي بهم إلا الله، إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فأعوذ بالله من مال تكون منفعته لغيري وحسابه علي. هي دي القضية، هو ده الموضوع يا عمي. حسن النية جعل مريم مكفولة من الله سبحانه وتعالى. فلما رأى زكريا هذا اشتاق إلى الولد. احنا قلنا كتير القصة دي، ان سيدنا زكريا لما دعا كما ذكر لنا ربنا في اول سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي. ليه سيدنا زكريا ما دعاش وهو شباب؟ جاي يدعي بعدما وهن العظم واشتعل الرأس وعقرت المرأة. قالوا أنه اشتاق في هذه اللحظة إلى الولد. سبحان الله العظيم، لما رأى مريم ترزق بغير أسباب طلب الولد بغير أسباب. وصلت توصل لي صلى الله عليه وسلم. رأى مريم عندها رزق بغير أسباب، لا في أسباب بتودلها ولا في بشر بيودلها، ما فيش أسباب ظاهرة، هو ما عندوش أسباب. اشتعل الرأس شيبا ووهن العظم، رجليه مكسرة ومخلعة، وهن العظم واشتعل الرأس شيبا والزوجة عاقر، ما فيش أسباب. لكن كما ترزق هذه بغير أسباب، ارزقني بغير أسباب. هي دي اللي شجعته انه يقول في الوضع ده لما رأى رزقا بغير أسباب. فكذلك ارزقني بغير أسباب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ هنالك دعا زكريا ربه. هنالك يعني في هذا الزمان وهذا المكان، هنالك هنالك للزمان والمكان في وقت واحد. وهو واقف عندها، لا عندها الاكل والشرب، منين ده؟ قلت له من الله، يرزق من يشاء بغير حساب. رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. النيه الصالحه لسيدنا زكريا، احنا شفنا لما النيه الصالحه لامراه عمران، فربنا رزقها مريم، تقبلها وانبتها ورزقها بغير حساب وكفلها سبحانه وتعالى. النية الصالحة لسيدنا زكريا بقى لما كانت عنده نية صالحة في إنجاب الولد، اسمعها كده في سورة مريم: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. نية صالحة، حد يرعى الموالي. الموالي دول لو آل يعقوب اندثروا، الموالي دول مش هيلاقوا ياكلوا، فلا بد. فيا رب اجعل خلفا وليا من آل يعقوب ليرعى هؤلاء الموالي. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. اني صالحة يرثني، يرث النبوة ويرث من آل يعقوب الصلاح، واجعله ربي راضيا. وهو واقف وهو بيدعي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بها. وهو واقف يدعي مرات الحامل. سبحان الله العظيم، احنا بنقول النية بتفيد قد ايه. شوف النية بتفيد قد ايه بقى. ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، اثنين وسيدا، ثلاثة وحصورا، اربعة ونبيا من الصالحين. سورة مريم فيها ايه؟ 10 صفات ليحيى بالنية الصالحة رزقها يحيى قبل ان يولد، كتبت له قبل ان يولد بالنية الصالحة. سبحان الله العظيم، هي دي فايدة النية الصالحة. النية الطيبة في الإنجاب، لو انت نويت نية طيبة انك ترزق ولد، ليه؟ عشان اخزق بعيون الناس. النية الفاسدة دي تطلع الولد فاسد. نية الصالحة ارزق. نية الصالحة ليه بقى؟ هنقول دلوقتي النوايا الصالحة في انجاب الولد، لكن قبل ما اقول النوايا الصالحة في انجاب الولد لازم نقول ايه؟ انني اطلب ولدا صالحا. يبقى لما تطلب ولد يا عم مدني الله يرحمك، تطلب ولد ايه؟ صالح. مش ولد وخلاص. عشان كده سيدنا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة، هب لي من لدنك وليا وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا رضيا. هو ده انك تطلب ولد صالح مش ولد وخلاص. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. سيدنا ابراهيم قال ايه؟ رب هب لي من الصالحين. تطلب الولد الصالح فترزق الولد الصالح بالنية الصالحة. طيب عشان ما نطرش الحلقة مننا، ما هي النية الصالحة في انجاب الولد؟ النية في انجاب الذرية، عنوان حلقة الليلة. واحد، طلب لماذا نريد ان ننجب؟ يعني اريد ان انجب ليحبني الله بإقامة مراده الكوني. الله سبحانه وتعالى في سننه الكونية خلق سيدنا آدم، قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال بعض المفسرين أي ذرية يخلف بعضها بعضا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وذرية. فانا اريد تحقيق مراد الله الكوني في ايجاد ذرية تملأ الارض ويخلف بعضها بعضا ليحبني الله. اثنين، طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتنفيذ امره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني أباهم بكم الأمم يوم القيامة. الولود، وكلمة الولود أي التي تلد كثيرا، ولود تلد كثيرا. وبعدين الرجال الذين يخافون من كثرة الذرية ويقول أربيهم إزاي، ده يعني الكلام ده لو اعتقده يعني قد يطعن في عقيدته، لأن ربنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في الآية الثانية بتاع الأنعام نرزقكم وإياهم، في الإسراء نرزقهم وإياكم. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر، نحن نرزقكم يا فقراء وإياهم خشية إملاق مخافة أن تفتقروا نحن نرزقهم اللي جايين وإياكم. ده الفرق بين الآيتين. فالشاهد ايه؟ ان اللي خايف ان يجيب اكتر من 4 عيال ولا 5 ما يعرفش يوكلهم، نقول له لا، هو انت بتوكل نفسك اصلا؟ ده اللي بيوكلك ويوكلهم ربنا. وقلنا كتير قاعدة قانونية في حياتك، ان الفلوس اللي بتجيلك دي انت مش عارف ده رزق مين. بمعنى لو واحد بيدي امه مرتب كل شهر 100 جنيه، فجي الزنق يقول لا انا مش هدي ام 100 جنيه، ده يمكن ربنا بيديك ال1000 جنيه دول عشان تدي امك ال100 جنيه اللي بتوكل منهم العيال. مش ال1000 جنيه دول مش ليك، دول عشان امك اصلا. فالفلوس اللي جايالك انت مش عارف ده رزق مين، قد يكون رزق المريض اللي انت بتسعى عليه اللي انت بتساعده، قد يكون رزق العمال اللي انت بشغلهم، مش رزقك انت، ده ربنا بيرزقك لاجل هؤلاء المساكين والفقراء.

لنكسر الأمة، لا مش لنكسر الأمة، لنكسر الصالحين. اتعرفني ان الولد ده يبقى صالح بالنية، انوي ان جاء الأمة من الهلاك. قال عمر بن الخطاب: والله اني لأكره نفسي على الجماع لعل الله يرزقني منه نسمة صالحة تعبد الله. سبحان الله العظيم، انجاب لاخراج الصالحين الذين يحفظ الله بهم الارض. لما لقي بنيامين اخاه يوسف، سيدنا يوسف ابن يعقوب لقي اخاه بنيامين في مصر، فقال مهيم، قال تزوجت، قال سبحان الله، الم يشغلك الحزن علي عن الزواج؟ قال لا، قال لي ابي يعقوب تزوج لعل الله يرزقك اولادا يثقل الارض بتسبيحه. يبقى بننجب اولاد عشان ربنا يحفظ بهم الارض الصالحين، ننجب اولاد صالحين عشان ربنا يثبت الارض بتسبيحهم، يثبت الارض بتسبيحهم. ايه كمان؟ كمان اذان ثاني. انا صوتي مش طالع يا ابني. مدني بيقول وجب اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. فانا ساؤذن مرة اخرى، دعونا نؤذن، اسأل الله ان يرزقنا ان نؤذن في المسجد الحرام ثم في المسجد الاقصى ان شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.